والعاجنات عجن والخابزات خبزة، ما تقولها كمان والآكلات أكلا والهاضمات هضمة، وبعدين هات اللي بعدها رخوة. قراء كده وكلام فاضي وحاجة ايه دي. ثم هو جايبها موازنة لشيء له قيمة في القول، والزاريات ذروا فالحاملات برضو جايبها ايه برضو، حتى لما حد بيهدس ما لقاش الا الجد يقص عليه. او قال أوحي ولم يوحى اليه شيء. جه مثلا واحد يقول له ان انا اللي هو عبد الله ابن سعد ابن ابي السر كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعد فنزلت الايه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلنا نطفه في قرار ثم خلقنا الى الى الى الى ثم اجعل خلقا اخر. ام الرجل انبهر بالاطوار كذا كذا كذا كذا، هو نفسه انفعل للاسلوب فقال تبارك الله احسن الخالقين. فقال له رسول الله اكتبها فقد نزلت. ام الراجل انغر وقال الله ان كان محمد اوحي اليه فقد اوحي اليه، وان كان بيكذب دين كذاب تاني راخر. فاهدر رسول الله دمه، لما اهدر دمه قال لصحابته من راه فليقتل. ففي عام الفتح جاء به عثمان رضي الله عنه وقال يا رسول الله اعف عن عبد الله، فسكت رسول الله قال اعف يعني سكت رسول الله اعف عنه سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كر سيدنا عثمان وسيدنا عثمان منزلته ما هي ما عند رسول الله قام عمل له كده يعني خده وامشي يلا خلاص كده. فلما انصرف قال لصحابته الم اقل لكم من راه فليقتل؟ قال سيدنا عباد بن بشر يا رسول الله لقد جعلت اليك بصري، يعني وجهت ايه عيني لك لتشير علي بقتله. فقال رسول الله لعباد بن بشر ما ينبغي لرسول ان تكون له قائنة الاعين. ما نشورش احنا. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. شو بقى العقوبات بقى؟ فبيقول هم عملوا كتير وقالوا كتير وعملوا كتير إنما الجزاء هيبقى أكتر. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وما وكنتم عن آياته تستكبرون. ساعة ما تسمع لو دي تعرف انها شرطية. انت تقول مثلا لو جاءني فلان لا اكرمته، تجيب جواب يبقى فيه شرط وفيه ايه جواب. انما تجد كتير من لو في القرآن ما لهاش جواب. ليه؟ لان المجيء بالجواب حصر للجواب في دائرة منطوقه. فإن أردت إن الجواب لا يمكن لللفظ أن يحصره تقوم تتركه للثاني تقول له إيه ولد فتيه وعمل في الحارة ومصد بالحارة وتعبها وبعدين بقى وقع في إيد البوليس وخدوه بقى دعه وفي الكلاب شو يضرب وده يضربه بالدر ويضرب يوم ولد من يقول لك يا سلام لو شفت الواد الفتيه وهم مسكينه. طب فين الجواب لو شفته كان حصل ايه؟ يعني لرأيت امرا عجيبا يضيق الاسلوب عن ادائه. لرأيت امرا عظيما يضيق الاسلوب عن ادائه. تجد لو دائما بالشكل ده. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. طب ترى ايه؟ ما قالش ارى ايه. قال لك ده انت هترى عجب. اللفظ ما ايه ما يقديش. لما تحب تجيب دي ما دي تفلت منك ودي وعلى ما شاء مسألة ما تنقل زي ما تقول إذا حصل له حكايات إيه ما تنحكيش. ما تنحكيش يعني إيه؟ يعني الأساليب لا تفي بإيه بأدائها. فبيقول بقى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. الغمرات هي الشدة لا يستطيع الإنسان منها فكاكا ولا تخلصا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت

شوف جئتمونا. فكأن الإنسان الذي أذنب يقدم يكاد يقدم نفسه للعذاب. هو زي ما واحد بيقر يكون عمل ذنب كده وبعدين تعض الحكاية يقوم يجي ايه يجيلنا لوحده على رجليه زي ما يقول يجيلنا على الايه يجيلنا. فكأن الإنسان تبلغ منه الحزن على ما قاله والتوبيخ لنفسه التي انصرفت عن الحق يقول انت تروح للايه تروح للعذاب. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. طبعا في قراءة في قراءة لقد تقطع بينكم وفي لقد تقطع بينكم يعني لقد تقطع بينكم. البين هو ما يفصل ما يفصل أو ما يصل. لما يكون اتنين قاعدين كده وفي بينهم بين البين ده فاصل ولا واصل؟ واصل وفاصل واصل. فإن اعتبرته واصلا قلت قطع هذا ما عادش يبقى وقع التقطيع بينكم. وقع التقطيع بينكم ده إن كان إيه. طيب ما دام كلمة بين دي كلمة بين وبيننا وبينك إيه حجاب أم قال لك قد يكون الوصلة التي توجد بين الاثنين نقول له قطعنا الوصلة دي. طب وصلتهم بالشركاء إيه؟ كانوا بيقدموا لهم القرابين وبيعملوا لهم كذا وبيعملوا لهم كذا وبيعملوا لهم كذا. عملنا إيه في الوصلة دي يعني؟ يبقى من جهة اللي كانوا شركاء اللي اتخذوهم شركاء هم حيضلوا عنكم ويفروا ما حدش حيجي. ومن ناحيتكم انتوا كارهينهم مش عايزين ايه يبقى لقد تقطع بينكم او تقطع بايه بينكم. وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ضل يعني تا غاب تدوروا عليه ما تلاقوش شيء. نعم اذ تبرأ الذين ايه اتبعوا من الذين اتبعوا. إن الله فالق الحب والنوى. بعد ما تكلم عن التوحيد والنبوات واللي بيعكس النبوات واللي بيكذبوها واللي بيقولوا كذا واللي كذا أراد أن يلفت خلقه إلى ما أعده لهم استبقاء لحياتهم وسخر لهم كل الكون بما فيه جمادا ونباتا وحيوانا. أراد أن يلفتهم إلى ذلك. ليه بيلفتهم إلى كده؟ لأنهم يقولوا إن ما كنتش حتى أنا أستحق أنا أنعمت عليك أنا اللي أنعم أنا صاحب النعمة بتاعتك. فما دام أنا صاحب النعمة اللي يأكل لقمتي يعمل إيه؟ يسمع كلمتي. اللي يأكل لقمتي يسمع كلمتي. أنت متربى على مائدتي وأنا اللي خلقك وأنا اللي عاملك على الأقل تبقى المسألة دي. إن الله فالق الحب والنوى. ساعة تسمع لفظ الجلالة أو عالم واجب الوجود وهو الله خذ لفظ الجلالة بكل ما يدل عليه من صفات الجلال وصفات الجمال ما عرفته ومن لم وما لم تعرف. ليه؟ قال لك لأن العملية اللي ربنا عاملها فعل والفعل يقتضي صفات متعددة يقتضي قدرة عشان الإبراز يقتضي حكمة علشان تبني اللي هتخلقه عليه يقتضي علم واسع يقتضي رحمة يقتضي بسط يقتضي قبض يقتضي صفات متعددة ولا لا. فبدل ما يقولك ايه بدل ما يجيب صفة القدرة وصفة العلم يقول الله لأنه جامع لكل ايه صفات الايه صفات. ولذلك احنا بنقول ابدأ في كل عمل ببسم الله. ليه؟ لأن العمل ده عايز قدرة فتقول بسم القادر. وعايز علم تقول باسم الايه العلي. طب وعايز حكم باسم الحكيم. وعايز عزه فيه باسم العزيز. الله عايز قهر لانك انت داخل حرب باسم القاهر. الله اذا كل عمل يحتاج الى ايه الى حشد من صفات الكمال يخدم الفعل. فبدل ما تقول باسم القادر وباسم العليم وباسم الحكيم وباسم القابض وباسم المعز وباسم المذل يقول لك قل ايه باسم الله.

يقعد يغزل بتاع الزريعة دي لحد ما تربي الجدر، وبعدين الجدر يروح لامس فين؟ في الأرض. يبتدي على ما يبتدي ياخد من الأرض تكون الحبيتين الفلقتين قعدوا يغزوه يغزوه يغزوه يغزوه لحد ما يشبك في الأرض، وبعدين الفلقتين تتحور إلى خضار يبقوا ورقتين، أول ورقتين يطلعوا هم دول. سبحان الله. يبقى إن الله فالق الحب والإيه والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طبعا العلماء بقى مسكوا في الحكاية دي علشان يقولون إيه الحي وإيه الميت وبتاع، لكن فات الجميع أن يعرفوا ما هي الحياة. ما هي الحياة؟ هي قيام الموجود بما يؤدي به مهمته. مش هي الحياة بتاعتنا اللي فيها حركة وحس وجري وبتاع، دي الحياة عندنا. وبعدين تيجي حياة في النبات في الحيوان، وبعدين تيجي حياة في مين؟ في النبات. وبعدين تيجي حياة في الجماد، تيجي حياة في الجماد. ازاي؟ أما لك يا أخي، ده لما كانوا يشحنوا قضيب بالمغناطيسية ويعلمونا في المدارس، عايز يمغطس قضيب يعني يخليهم كهرب، يقوم يجيب ويقعد يعمل ايه؟ بعد ما يكونش يجذب الشيء يبتدي بعد مدة يجذب الايه؟ الله. تبقى ده الشيء دخله ولا ما دخلوش؟ دخل، دخلته المغناطيسية. فحبينا نتصور في الجسم الحديد ده الصلب القوي ايه المغناطيسية دخلت فيه ازاي؟ وهي المغناطيسية دخلت كده، ده الذرات الجامدة اللي انت شايفها دي حصل فيها حركة، ده هي اتحركت. قال لك هتحركت علشان تبقى في اتجاه ايه؟ في اتجاه واحد. ان رجعت القضيب كده تتلخبط تاني، ما يجيش مغناطيسية ابدا، لازم تعملها في ايه؟ عشان يجي الموجب والسالب. أم قال لك حبوا يقربوا دي لأذهاننا إزاي القضيب الحديد الجامد دي في ذراته حركة وبتروح وتيجي، أنا مش شايف حركة ولا بتاع. قال لك طيب هنسهلها لك. فجابوا الأنبوبة الزجاجية وحطوا فيها برادة الحديد، يمكن شفت التجربة دي، برادة الحديد وحطها وجابوا القضيب اللي بالمغطس بيه يعمل كده، البرادة تعمل كده، يتنوا يعمل كده لما البرودة تتعدل وتبقى في مستوى واحد يلخبطها يعملها كده. قال لي الله، إذن برضو القضيب الجامد ده فيه ذرات بس قليلة جدا لدرجة ان حركتها انت ما تشوفهاش، حركتها انت ايه ما تشوفهاش. الله، يبقى إذن ما فاهم ما دام تبقى الحياة عرف هل هي ايه؟ هي الحس والحركة دي؟ لا، الطاقة الموجودة في كل كائن ليؤدي مهمته. تبقى دي في حياة. انت ما تشوفش احجار يقول لك الحجر ده بقى له قد كده فطلع رخام، وده طلع مرمر، وده طلع مش عارف ايه، ما دام بيتفاعل وبيتغير يبقى في حياة. يبقى في ايه؟ نقوم نقول له والله احنا عمدتنا في هذا القرآن، نشوف الحكاية دي ازاي. بعد بقى الجماد في حياة؟ قول له ايه في حياة، والنبات في حياة، ايه كله في حياة. ازاي؟ اقرأ القرآن. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه. يبقى جاب الهلاك والايه مقابله ايه؟ ليهلك من هلك عن ويحيى من حي عن بينه. يبقى الهلاك مقابل ايه؟ الحياه. خدنا دي وسليمه اهي، احفظوها ايه؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. يبقى الهلاك ضد الحياه ولا لا؟ والحياه ضد الهلاك. فإذا قال الحق في آيات أخرى كل شيء هالك إلا وجهه، ما دام كل شيء هيبقى هالك يبقى كل شيء في حياة، ما يقال له شيء يبقى في حياة. بس الغلطة إننا عايزين نفهم الحياة زي الحياة عندنا، لا، الحياة في كل شيء بإيه؟ بحسبه. يبقى خذ الآيتين بقى مع ذلك، ليهلك من هلك ويحيى من حي وكل شيء هالك. لما يقول كل شيء هالك إلا وجه، دي ما تيجي القيامة بقى كل شيء، يبقى قبل ما تيجي القيامة كان كل شيء إيه؟ كل شيء حي. وما دام كل شيء حي يبقى في حياة ولا لا؟ حياة، بس حياة إيه؟ حياة تناسب. إذن بقى لما نسمع بقى بعد كده وإن من شيء إلا يسبح بحمده، نقول إيه؟ سبح بحمد او اوعى تقول تسبيح دلاله، لان بعضهم يقول لك ده تسبيح دلاله على الخالق. نقول له يا اخويا لو ان اللي يقصد الله تسبيح دلاله على الخالق لما قال انت فهمته، ما دام تسبيح دلاله تبقى فهمته ولا ما فهمتوش. لكن اللي قال قال ولكن لا تفقهون تسبيحه، يبقى انا مش فاهم لغته، مش فاهم لغته. لو فهمت لغته اعرفها تمام. ولذلك لا احنا قلنا النمله قالت ايه وسليمان ضحك، مش كده؟ الهدهد قال ايه؟ سخرنا مع داود الجبال يسبحنا، مش كده؟ يسبحنا، الجبال بتسبح. ايوه بتسبح. ولذلك لما يجي يقول لك ايه الحصى سبح في يده صلى الله عليه وسلم، تقول له عدل العباره، الحصى يسبح في يد ابي جهل، قل سمع رسول الله تسبيع الحصى. انما سبح لا، ما هو بيسبح فيها دي. ايه فيها ايه فيها دي؟ ولذلك احنا قلنا لكم حكايه زمان، لما بيجوا الناس اللي اهل المعرفه واهل الفيض واهل الاشراق والتجلي اللي ربنا بيفوض عليهم ببعض اسرار كونه، لما يقعدوا ويا بعض برضه يعملوا ايه؟ يعملوا اللي هو كده ويحتكوا ببعض، يقابلوا بعض كده يشوفوا بقى يعني قوة بعض ايه ومش عارف. فواحد قلنا ان هو حب كحة، عمل كحة كده، فطلع مدام كحة اجتمع شيء حطه ببقه ويتلفت كده ويتلفت كده، فصاحبه قال له القها واسترح، القها. فهو بقى بده يبين له المنزلة بقى، قال له كلما اردت ان القيها في مكان وجدت المكان يسبح، فاستحيت ان القيها فيه. فذكها يعني افتعل، افتعل كحة، قعد ينحنح كده لما جاب ايه كحة كده وجمعها كده، وبعدين عمل ايه وراح تفيف، قال مسبح في مسبح. طب وايه اللي حصل يعني؟ يبقى شوف عمالين بيعملوا يا بعض ايه، مسبح في ايه. يبقى مدام كل شيء له ايه، له حياة، يخرج الحي من الميت، يبقى في نظركم انتم لانكم فهمتوا الحياه بالحس والحركه، يطلع الحيوان المنوي كده من الحي، مش كده ولا لا؟ الله. يبقى وبعدين يجيب من الميت ده هو يوديه، يقول لك ما هو قابل للحياه، تقول له بالله لو سيبته كده شويه ينشف وينتهي ولا ما ينتهيش؟ في فرق بين ان يكون قابل حي وبين ان يكون قابل للحياه. الحي يفضل حي على طول، انما قابل للحياه ان هيئت له ظروفه. هات مثلا هات فوله والفوله دي نضجت على ابيها، وبعدين بالله تقوم تجد الفولة لما تنبل تربو وتنمو وتزبن، تزبن دي معناها ان فيها ايه؟ قابلية الحياة. من الممكن انك انت لما تيجي تاخد الفولة تقوم ايه تاخد فولة نشفت قبل ما ايه؟ قبل ما تنضج، تقوم تحطها تفضل زي يسموها الزبل، ما تنموش ابدا، لانها ايه؟ جفت قبل ان تنضج فيها بقائية الحياة. طب وين خدت الفوله دي وحمصتها وتحب ما يطلعش لها زبانه، يبقى ماتت. يبقى فيه فرق بين في عندنا عند يعني قابل للحياه وبين ايه؟ وبين حي. انت لما تيجي بقى تيجي تاخد الحيوان المنوي، صحيح هو قابل للحياه ان وجد في محضنه، وان ما وجدش ملوش حياه ذاتيه، يضيع ولا ما يضيعش؟ تقوم انت تخيل لك ان هو ما فيش حياه، يخرج الحيه من الايه؟ من الميت، ويخرج الميت. طب تربة الأرض من أين جاءت المادة المنوية التي أخرجها الإنسان؟ طب ما هي جاء منا الغذاء الذي تغذاه والأشياء الجامدة اللي كلها والمش عارف الإيه والإيه طلع، يبقى ده جه من ده وده إيه ده؟ الكلام ده على أن الحياة هي دي، إنما لو أن كل حي بسببه يبقى كل حاجة مخلوقة من إيه؟ ولكن الله تكلم معنا على مقتضى مين؟ على مقتضى علمنا في الحياة الخاص بنا، وفاهمين ان كل اللي ما فيش فيه حياه زي ده كده يبقى ايه؟ يبقى ميت. لكن اذا نظرت اليه اطلعوا، ان الله فالق الحب والايه والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الحي. هنا لما جم يشبههم قال لك مسكوا البيضه والفرخه، قالوا البيضه ده ميت وطلع منها ايه؟ الكتكوت، نقول له هي مش بيت، هي فيها نامية قابلة للحياة إن وجد. طب ونسبتها من غير ما ترقد عليها يحصل لها إيه؟ خلاص يبقى هي بذاتها ما تجيش لها الحياة، إنما بالحضانة تجي لها، من تبقى قابلة للإيه؟ للحياة. طيب وبنطلع البيضة من الفرخة زي ما بيقولوا. بس في غلط بقى إن يقول لك المسألة والمشكلة البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة. نقول له ده يعني مناظرة تافهة. ليه؟ لأن هي كل بيضة تطلع فرخة؟ لا، ده البيضة ما تطلعش فرخة إلا إذا كانت مخصبة. طب بيضة ما تلقحتش من الديك ولا خصباتش تجيب فيها فرخة؟ ما تجيش فرخة. يبقى إذا ما دام البيضة لا تخرج فرخة إلا إذا كانت مخصبة، يبقى عايزين الذكر الديك، يبقى لازم يوجد الذكر الديك والفرخة الأول قبل ما يوجد مين؟ قبل ما توجد البيضة. وإلا هي البيضة تيجي إزاي عشان تجيب لي ديك؟ ما تجيليش البيضة بديك إلا إذا كان في تجيب لي فرخة إلا إذا كانت مخصبة. يبقى إذا ما تقوليش الفرخة قبل البيضة، ولا بقول لك الفرخة قبل البيضة. وصدق الله حين يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين. الزوجين اتخلقوا الأول وبعدين ينشأ منهم اللي إيه؟ اللي ينشأ. فكلام ده كلام ايه؟ كلام سطحي. هنا بقى اللي وقف فيها العلماء، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ما كان يقول ويخرج الايه؟ الميت من الايه؟ من الحي. انما جاب ليه؟ ساب الفعل وجاب مين؟ لا، مخرج اسم فاعل. والى لقاء اخر ان شاء الله.